روحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منا رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حسيب حبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامي بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد صلي على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صلي على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو المالك القدوس. الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا. يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا.